اتسلمان مشاركي يغيق الخير بو دورات في واملي يغيبني الترقى العيني ركلك ملي يغيبني الترقى العيني ركلك ملي ياني عشرين لجد اغترار التافني اياني عشرين لجد اغترار التافني ياني عشرين طلبك يغور السن من نسي أيالي عشرين طلاب يغور السن من نسي أمد كل ضبيب ورسالينا حايمي أمد كل ضبيب ورسالينا حايمي ياني عشرين جاهي لرسول سفقي يا لعشر الجاهل رسول سفقه وواني سيق الزلد وراسي كمني وواني سيق الزلد وراسي كمني وراسي كمني وراسي كمني وراسي كمني وراسي كمني